ولما كانت الحلقة 99 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فهش الملك لها وأحسن استقبالها وحيا جمالها وأجلسها في مكان القبول، وراح يصغي إليها في فضول وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ست الملاح الأميرة صباح كانت تداخلها الظنون والأوهام، وتشك في أن كروان هو فارس الأحلام. فلما ظهر لها أبو اليسر الذي يظهر في ساعة العسر، وكشف لها حقيقته وبين لها خطورته، وعرفت أنه هو نفسه الأشكيف المارد المخيف، عندئذ انقلب الشك إلى يقين، ووجدت الأميرة نفسها في خطر مبين. ولكن أبا اليسر كما كشف لها عن حقيقته كشف لها عن سر قوته، ذلك أنه يملك خاتم سليمان ومن أجله يطيعه الجان، وأنه دائما معه لا يفارق إصبعه. فلو أن الأميرة لجأت إلى الحيلة وانتزعت الخاتم من يده سقطت أسباب قوته وسطوته، ونجى العالم من شره ووبال أمره. وهكذا أعملت الأميرة حيلتها ولم تخبر أباها وأخوتها، وأعدت الشراب ولبست أجمل الثياب، ولجأت إلى سلاح حواء ونصبت له بالصهباء شباك الإغراء. وبينما هي في الانتظار دخلت عليها فاطوم ببعض الأخبار. فاطوم مولاتي، ايه اللي وراك؟ جاي ورايا يا مولاتي. طب شوفي كده كل حاجة تمام، الكاسات وزق المدام والزهر والريحان، وانتي كمان، ايه الجمال ده كله؟ ده انتي هتجيبي دماغه وتطيري عقله. هنعرف ناخد الخاتم من صابه مولانا الامير كروان. اهو استني اما اقوم افتح له. كروان ست الملاح، ما شاء الله كان، جمال فتان وزهور وريحان وبنت الحان كمان. فاطوم مولاتي، هاتي الصمات ده هنا قدامنا، وانت يا حبيبي تعال هنا جنبي، دي اجمل لحظة في حياتنا. انت بجمالك هتسكريني قبل ما تسقيني. بس يا فاطوم. خدمة تانية يا مولاتي؟ لا اتفضل انت. وقفلي الباب وراكي. ظريفة قوي الوصيفة بتاعتك. خدمتك. شوف انت بنت الحان، شوف يا كروان، شوف يا امير لنا، زي الذهب وراحتها لها العجب. اشرب يا حبيبي. وانتي؟ هشرب معاك بس على قدي. طب استني. بس انا مش قدك. كاسك يا أميرة. كاسك يا أمير. في صحتك يا أميرة. Ah. انت بتضحكي ليه؟ انت بتشرب ميه ولا ايه؟ اللي تحسبيه. طيب خد اشرب يا حبيبي. هاتي في صحتك. بالهنا والعافية. يا سلام، ما فيش كده مدام. خد يا حبيبي. انت فارس احلامي اللي كنت بشوفك في منامي وانت بتنحني قدامي. واقدم لك السيف وراس الاشكيف. هاتي. الله، انت لسه ما شربتيش كاسك. انا مش قدك. اشرب انت يا حبيبي لوحدك وانا جنبك. هاتي. لا، من ايدي. خد. اي كده يا امير. معلش معلش. خير خير. شوف ايديك. ما يجراش حاجه، انا اشفه. لا استنى ما تغسلهم. يا فاطوم. فاطوم مولاتي. هاتي الابريق والطشت الفضة. اوام شوفي عملت ايه في ايديا المدام. تعال يا حبيبي. استني استنى ما اغسل ايديا. نفسي احطك في عيني واغمض عليك لحد يشوفك ولا حد يوصل اليك. للدرجة دي بتغير عليا؟ انت اللي ليا في الدنيا وانت روحي وعناي. استنى استنى ما اقوم اغسل ايدي. وهتغسل ايدك والخاتم الكبير ده في صباعك؟ الخاتم؟ انا دماغي بيدور كده ليه؟ يا حبيبي انا جرالي. هو مولاي مش هيغسل ايديه؟ صحيح، انا نسيت. ما تغسلش ايدك والخاتم في صباع. طيب انا هقلع الخاتم من ايديا وحطه هنا في الصينية. حبيبي. روحي عينيا. استني اما الوصيفة تصب عليا. فوق عينيا. ست الملاح. كروان يا حبيبي. تعرفي بس مكانك. الله. جه يومك. الله الله الله. هقف عندك. انكشف سرك. ست الملاح. كروان فارس الأحلام اللي هيقتل الأشكيف. يطلع هو الأشكيف. أنا في عرضك. أنا من أول ما شفتك عرفتك وتأكدت منك بعد ما سألتك وبانت حقيقتك. أنا اللي الدماء اللي سالت والضحايا اللي راحت. أرجوك اوعى تتحرك. اتكلم وانت عندك. خلاص ما عادش في خوف. سقط الأشكيف. انا خدعك الخاتم. لا لا وساعة لا. ما يظهر الخادم اقمره يسيك من الكاس اللي كنت بتسقيه للناس. ارحميني. مكانك. اعتقيني. اوعى تتحرك من مكانك. ادعك الخاتم يا مولاتي. انت مستنية ايه؟ انا بتشفى فيه. اهو اهو. الله. انت مش دعكتيه؟ ما انا بدعك فيه. الخادم ما بيظهرش ليه؟ ادعكيه كمان مرة. كمان مرة كمان. انت انت مش اللي كشفتيني، انا اللي كشفتك. كنت واثق انك بتكرهيني. ايه اللي خلاك تحبيني؟ لا وكمان بتسقيني. اقفي عندك يا فاطوم، ما تخرجيش. انا ماليش شأن. ليكي مالكيش. انت ما تخرجيش. وانت يا أميرة. مين اللي قالك على سر الخاتم؟ انطقي. أبو اليسر جالك؟ أنا فهمت الملعوب ولبستلك خاتم مكذوب، خاتم سليمان الحقيقي أهو. تحب تشوفيني على حقيقتي؟ ها؟ يا دهمش رجعني لصورتي، رجعني لصورتي. يا سيدي شفتي؟ يا لطيف مخيف، عشان تبقي شفت الاشكيف. انا ما كنتش عايز اخطفك، انت اللي عملت كده في نفسك. شوفي خاتم سليمان، شوفي بيعملوا له ايه الجان. بحق الكلمه الازليه والعوالم السفليه والعلويه، وبحق سر الخاتم يصهر الخادم. العقل العقل امرك يا صاحب الامر، سرك يا صاحب الخاتم. تاخد ست الملاح وطير مع الرياح، وتنزلها في قصر على اربع امدان فوق جبل الثكلة في جزيرة الأشجان. في جزيرة الأشجان لا يشوفها إنس ولا يطولها جان. أمرك يا صاحب الأمر، تعالي. مالها ست الملاح؟ خطفها الاشكيف وراح. راح فين؟ احنا مستنين ايه؟ يلا يا شمس الدين، يلا يا نجم الدين. مستنوا هتروحوا فين؟ يلا يا بدر الدين، يلا نخلص اختنا من ايدين اللعين. مستنوا مستنوا هتروحوا فين؟ شمس الدين، نجم الدين، وضع صراخ الاب الحزين الملك ياسمين، وانطلق ثلاثة الأمراء وقد غلت في عروقهم الدماء لينقذوا أختهم أو يلاقوا حتفهم. ولكن مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 99 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.